عايزك تقول لي 10 أسامي لعيبة كورة، وعايزك تقول لي بقى 10 أسامي مطربين، عايزك بقى تقول لي 10 أسامي صحابة. لا مش هقدر أكمل. لا عايزك تقول لي 10 أسامي مطربين. طب عايزك تقول لي مثلا أسامي لعيبة كورة. طب عايزك تقول لي 10 أسامي صحابة. ليه؟ صحابة؟ عايزك تقول لي 10 أسامي مغنيين. عايزة 10 أسامي لعيبة كورة. طيب عايزك تقول لي 10 أسامي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. عايزة أعرف منك 10 أسامي مطربين. عايزة 10 أسامي لعيبة كورة. عايزة بقى 10 أسامي صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. معرفش غير أبو بكر الصديق. عايزة 10 أسامي مطربين. طب عايزة 10 أسامي لعيبة كورة. عايزة 10 أسامي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، عبيدة بن الجراح، مش فاكرة أوي. عايزك تقولي 10 أسامي لعيبة كورة. عايزة 10 أسامي مطربين بقى. طيب عايزة 10 أسامي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. في سيدنا عمر ابن الخطاب، سيدنا عمر بن عبد العزيز، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، زيد بن حارثة، معاذ بن جبل. عايزك تقولي 10 أسامي مطربين. لا ما فيش، مش مهتم. لا ما. عايزك تقولي 10 أسامي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. 10 أسامي: سيدنا معاذ بن جبل، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، عمر بن عبد العزيز، معاذ بن أبي سفيان، قلنا أبو بكر الصديق، وسعد بن أبي الوقاص. عايزك تقولي 10 أسامي مطربين. لا أنا للأسف ما أعرفش مطربين، لا ما بسمعش أغاني أصلا يعني. عايزك تقولي 10 أسامي صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ممكن أقول لك ماشي، هو في الأربع خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وفي أنس بن مالك، وفي سيدنا أسامة بن زيد، وعبد الله، وسيدنا أبو بعيد عامر بن الجراح، وسيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا سعد بن أبي وقاص.